بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة 65، وهي: من تصرف في شيء يظن أنه لا يملكه فتبين أنه كان يملكه. وفيه الخلاف أيضا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذه القاعدة 65 يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وهي من تصرف في شيء يظن أنه لا يملكه فتبين أنه كان يملكه. وفيه الخلاف. طبعا المؤلف رحمه الله يريد أن يبين هل يصح ذلك التصرف أو لا يصح، فهو تصرف في شيء يظن أنه لا يملكه، يعني هو يظن أنه لا يملك ذلك التصرف، ثم تبين له أنه يملك ذلك التصرف. هل يصح أو لا يصح؟ من صور هذه المسألة ذكر ابن رجب: لو باع ما يظنه لغيره فظهر أنه وارثه، والمذهب حينئذ أن البيع صحيح. صورة المسألة: مثلا باع ملك أبيه بغير إذن أبيه، ثم تبين أن أباه قد مات ولا وارث له سواه. أظن الصورة واضحة. وتصرف في ملك أبيه يظن أنها ليس له، ثم تبين أنه ملكه لأن أباه قد مات وهو وارثه الوحيد. المشهور أنه يصح. مثال ثاني أيضا: قالوا لو طلق امرأة يظنها أجنبية فتبينت زوجته، رأى امرأة فطلقها وهو يظنها أجنبية فتبين أنها زوجته، هل يقع الطلاق أو لا يقع؟ روايتان. الرواية الأولى: يقع الطلاق لأنه واجهها بالطلاق. والرواية الثانية: عدم وقوع الطلاق. فرع ثالث: لو أبرأه من دين. ابن رجب يقول: لو أبرأه من 100 وهو يعتقد أن لا شيء عليه، يعني قال لزيد: أبرأتك من 100,000 ريال، وهو يعتقد أنه ليس له على زيد شيء أصلا، فتبين أن له على زيد فعلا 100,000 ريال. قال ابن رجب: ففيه وجهان. الوجه الأول: عدم صحة الإبراء، والوجه الثاني: الصحة. هذه كلها أمثلة على القاعدة، والشيخ قال: وفيها الخلاف، ولهذا ذكر في كل مسألة من فروعها وجهان. نعم. القاعدة 66: لو تصرف مستنداً إلى شيء ثم تبين خطأه فيه وأن السبب المعتمد غيره وهو موجود، فهو نوعان: أحدهما أن يكون الاستناد إلى ما ظنه صحيحاً أيضاً فالتصرف صحيح، فالتصرف صحيح مثل أن يتطهر من حدث يظنه ريحا ثم تبين أنه نوم، أو يستدل على القبلة بنجم يظنه الجدي ثم تبين أنه نجم آخر مسامته، والثاني أن لا يكون ما ظنه مستندا صحيحا مثل أن يشتري شيئا ويتصرف فيه ثم يتبين أن الشراء كان فاسدا وأنه ورث تلك العين. هذه القاعدة 66. قال: لو تصرف مستندا إلى شيء. في الأصل قال: لو تصرف مستندا إلى سبب، ولعل هذا أوضح. ثم تبين خطأه فيه وأن السبب المعتمد غيره، يعني غير السبب الذي اعتمد عليه، واعتمد على سبب لكن السبب المعتمد حقيقة الذي ينبغي اعتماده سبب آخر وهو موجود، يعني السبب المعتمد موجود، فقوله وهو موجود إشارة إلى السبب إيش؟ المعتمد. فالسبب المعتمد موجود، المعتمد شرعا، لكن هو اعتمد على سبب آخر، ثم تبين له أن السبب المعتمد غير السبب الذي اعتمد عليه. يتضح هذا بالأمثلة. قال: فهو نوعان، أحدهما أن يكون الاستناد إلى ما ظنه صحيحاً أيضاً، أن يكون الاستناد إلى ما ظنه صحيحاً أيضاً. صحيحاً خبر كان، يعني أن يكون الاستناد إلى ما ظنه صحيحاً أيضاً، كما أن الاستناد إلى السبب المعتمد صحيح، فالاستناد إلى السبب الذي ظنه مستند أيضاً صحيح، فيكون التصرف صحيح. ثم مثل الشيخ، قال: أن يتطهر من حدث يظنه ريحا ثم تبين أنه نوم، واستند في تطهره على أن خرج منه ريح، ثم تبين أن السبب المعتمد فعلا اللي يوجب عليه الوضوء هو النوم، لكن اللي اعتمد عليه وهو الريح أيضا سبب معتمد، لو وجد الريح لأوجبت الوضوء، فهذا ما حكم تصرفه؟ صحيح. مثال ثاني، قال: أو يستدل على القبلة بنجم يظنه الجدي ثم تبين أنه نجم آخر مسامته. القبلة يستدل عليها بالنجوم، لأن بعض النجوم ثابتة في جهة معينة، فإذا أهل المعرفة رأوا هذا النجم ومعروف جهته، إذا عرف الشخص جهة عرف بقية الجهات فعرف القبلة. هذا الشخص استدل على القبلة بنجم ظنه الجدي، ثم تبين أنه ليس الجدي، ليس هو السبب المعتمد وهو الجدي، لكنه نجم آخر مسامت له، يعني في نفس جهته. هذا النجم يمكن الاعتماد عليه ولا ما يمكن؟ يمكن الاعتماد عليه لأنه مسامت له، لكن السبب المعتمد هو الجدي. فصلى صلاته صحيحة، استقبل قبله صلاته صحيحة. فالمعنى أنه استند إلى في المثال الأول إلى وجود ناقض أو وجود دليل على القبلة، والسبب المعتمد أيضا ناقض أو دليل، فالاستناد من حيث هو صحيح وإن اختلف السبب، لأن الريح ناقض والنجم المسامت للجدي أيضا يصلح الاستدلال به كما يصلح الاستدلال بالجدي. أما النوع الثاني فهو يختلف. قال: والثاني ألا يكون ما ظنه مستندا صحيحا، مثل أن يشتري شيئا ويتصرف فيه ثم يتبين أن الشراء كان فاسدا وأنه ورث تلك العين. معنى هذا المثال يعني هو تصرف مستندا إلى سبب ملك وهو الشراء، ثم تبين أن سبب الملك الحقيقي هو الإرث، وأما الشراء فإنه فاسد. تبين أن شراءه فيه خلل، شرط من الشروط تخلف. ما الحكم حينئذ؟ يقول ابن رجب: فإن قلنا في القاعدة الأولى بالصحة فهنا أولى. ماذا يريد بالقاعدة الأولى؟ من تصرف في شيء يظن أنه لا يملكه فتبين أنه يملكه. إذا قلنا فيها بالصحة هناك فالصحة هنا أولى. ما وجه الأولوية؟ نعم، هناك ظن أنه باطل أنه لا يملك، وهنا لا، ظنه صحيح. نعم الأول هو اللي. نعم نعم أحسن، لأنه هنا يظن أنه ملكه بسبب، أو أنه ملك التصرف بسبب، فتبين سبب آخر. وفي الأولى اللي هي القاعدة السابقة يظن أنه لا يملكه فتبين أنه مالكه، فملك التصرف هو واقع الأمر في كلتا القاعدتين، لكن هنا الأولوية أنه ظن أنه يملكه وهناك ظن أنه لا يملكه، ومن هنا جاءت الأولوية للصحة في قاعدتنا هذه التالية. ولهذا ابن رجب يقول: وإن قلنا ثم بالبطلان، يعني إذا قلنا هناك في القاعدة الأولى بالبطلان، لأن ذكر هناك في خلاف، فيحتمل من الصحة لأنه استند إلى سبب مسوغ وكان في نفس الأمر مسوغ غيره، فاستند التصرف إلى مسوغ في الباطن والظاهر بخلاف القسم الذي قبله ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله والمذهب هاهنا الصحة بلا ريب. هذا كلام ابن رجب في المجلد الثاني صفحة 5 وصفحة 6. نعم. القاعدة 67: من استحق الرجوع بعين أو دين بفسخ أو غيره، وكان قد رجع إليه ذلك الحق بهبة أو إبراء ممن يستحق عليه الرجوع، فهل يستحق الرجوع عليه ببدله أم لا؟ في مسألة وجهان ولها صور، منها لو باع عينا ثم وهب ثمنها للمشتري أو أبرأه منه ثم بان بها عيب يوجب الرد، ومنها لو تقايلا في العين بعد هبة ثمنها أو الإبراء منه، ومنها لو أصدق زوجته عينا فوهبتها منه ثم طلقها قبل الدخول. يقول: من استحق الرجوع، القاعدة 67: من استحق الرجوع بعين أو دين بفسخ أو غيره. يعني استحق الرجوع على العاقد الآخر، فاستحق أن يرجع عليه بعين فيطالبه بتلك العين، أو دين فيطالبه بذلك الدين. استحقاق الرجوع ما سببه؟ فسخ أو غيره من أسباب الرجوع على العاقد. وكان قد رجع إليه ذلك الحق بهبة أو إبراء ممن يستحق عليه الرجوع. يعني هم لما عقدوا، العاقد أرجع عليه حقه بأن وهبه إياه أو أبرأه منه، فهل يستحق الرجوع عليه ببدله؟ ذكر في المسألة وجهين. الشيخ ابن عثيمين في نيل الأرب قال: المذهب له الرجوع في الجملة. ثم الشيخ ابن رجب هنا ذكر صور للمسألة توضح أيضا، أو للقاعدة توضح لنا هذه القاعدة. يقول: لو باع عينا ثم وهب ثمنها للمشتري أو أبرأه منه ثم بان بها عيب يوجب الرد، نأخذ صورة لها: باع سيارة ب20,000 ريال، البائع قال المشتري وهبتك ثمنها أو قال أبرأتك من ثمنها، ما أخذ منه شيء، المشتري وجد في السيارة عيب ففسخ البيع بخيار العيب ورد السيارة على البائع، قال عطني 20,000، لها الحق ولا ما لها حق؟ لها الحق، لها الحق. تكون قلة خاتمة، لكن كحق له حق، له حق. طبعا على احد الوجهين، عشان لكنه هو المشهور. المثال الثاني قال: ومنها لو تقايلا في العين بعد هبة ثمنها او الابراء منه. تقايلا في العين يعني حصل البيع، فالبائع قال للمشتري مثل مثالنا الأول، بس اختلف الأمر، بدل ما وجد فيها عيب تقايلا. البائع قال للمشتري وهبتك ثمن السيارة، ثم تراضوا على فسخ البيع، هذا يسمى إقالة، ففسخوا البيع بالإقالة. الإقالة مقتضاها السلعة ترجع للبائع والثمن يرجع للمشتري. هل للمشتري الحق أنه يطالبه بالمبلغ اللي هو ثمرة الإقالة؟ أيضا وجهان في المذهب. فالوجه الأول يرجع المشتري بالثمن فيأخذه من البائع ويرد السلعة إلى البائع، والوجه الثاني لا يرجع بالثمن. المسألة الثالثة، لو أصدق زوجته عينا فوهبتها له، عندكم منه هذه مشكلة، وهبتها له ثم طلقها قبل الدخول، فهل يرجع عليها ببدل نصفها؟ على روايتين. الصورة واضحة؟ يمكن تتخذ حيلة على النساء. أصدق زوجته عينا، وجد له مثلا امرأة ثرية، فقال لها صداقك أرض، مثلا أرض مساحتها 1000 متر، ثم قال لها أنت ثرية وأنا محتاج، قالت أنا شاريتك أرضك لك، ثم طلقها قبل الدخول وقال أعطيني نصف قيمة الأرض، هذه وسيلة كسب المشهور في المذهب له، ونصوا عليه في كتب المذهب، وإن كان فيه خلاف، وهذا مبني على القاعدة، مبني على القاعدة أنه يعني كحق له حق، فنصف ما فرضته هو اللي فرضه هو في العقد، هو هذه الأرض، هذه الأرض فله نصف الأرض، كونها أبرأته أو أعادتها أو وهبتها له هذا شيء آخر، لكن أيضا فيها خلاف داخل المذهب، نفس الصورة هذه أيضا فيها خلاف، لكن المشهور هو ما ذكرته. نعم. القاعدة 68، إيقاع العبادات أو العقود أو غيرهما مع الشك في شرط صحتها، هل يجعلها كالمعلقة على تحقيق ذلك الشرط أم لا؟ هي نوعان، أحدهما ما يشترط فيه النية الجازمة فلا يصح إيقاعه بهذا التردد ما لم يكن الشك ظناً يكفي مثله في إيقاع العبادة، في إيقاع العبادة أو العقد كغلبة الظن بدخول الوقت وطهارة الماء والثوب ونحو ذلك، ومن أمثلة ذلك ما إذا صلى يظن نفسه محدثا فتبين متطهرا، والنوع الثاني ما لا يحتاج إلى نية جازمة فالصحيح فيه الصحة، ومن أمثلته إذا نكحت امرأة المفقود قبل أن يجوز لها النكاح ثم تبين أنه كان جائزا ففي الصحة وجهان. هذه القاعدة 68، يقول الشيخ رحمه الله إيقاع العبادات أو العقود أو غيرها مع الشك في شرط صحتها. الشك هنا استعمل الشيخ بما يشمل الظن كما يفيده بقية كلامه، فالعبادة هنا أو العقد أو غيرهما أوقعه المكلف أو أوقعه الشخص مع الشك في شرط صحته، يعني هو حال إيقاع الشاك في شرط صحته. ثم هل يجعله أو هل يجعلها كالمعلقة على تحقيق ذلك الشرط، يعني إيقاع العبادة أو العقد مع الشك في شرط صحتها، هل نقول إنها لا تصح مطلقا أو نجعلها معلقة على تحقيق ذلك الشرط؟ فإذا تبين بعد ذلك أنه كان موجودا وقت العقد نصحح العبادة أو العقد، واضح؟ يمكن يتضح أيضا بالأمثلة، والمؤلف ذكر شيئا منها، لكنه ذكر أمثلة القاعدة من خلال نوعين، قال وهو نوعان: أحدهما ما يشترط فيه النية الجازمة فلا يصح إيقاعه بهذا التردد، إذا كان العبادة أو نحوها يشترط فيها النية الجازمة، فمع هذا التردد في تحقق الشرط والشك في تحقق الشرط هذا يعود على النية فيجعل النية مترددة، لأن الشخص ما يدري هل هو الآن يفعل شيء صح ولا خطأ، فهذا يؤثر في النية، فالشيء الذي تشترط فيه النية الجازمة لا يصح مع هذا الشك، ولهذا قال فلا يصح إيقاعه بهذا التردد. استثنى قال ما لم يكن الشك ظنا يكفي مثله في إيقاع العبادة أو العقد، لأن الشريعة اعتبرت الظن الغالب في بعض المواضع حتى في العبادات، مثل الشيخ قال كغلبة الظن بدخول الوقت، الشخص إذا غلب على ظنه دخول الوقت جاز له أن يصلي، ولهذا يجوز أنك تصلي بناء على قول المؤذن، هل المؤذن يقين؟ لا، المؤذن قد يخطئ وقد يؤذن وهما قبل الوقت، لكن يجوز الاعتماد على المؤذن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، يجوز الاعتماد عليه في الصلاة وفي الإمساك مع أن غلب الظن. فإذا كان الشك ظن لكنه معتبر شرعا يكفي في هذه العبادة فهذا يصح إيقاع، ولهذا قال ما لم يكن الشك ظنا يكفي مثله في إيقاع العبادة أو العقد كغلبة الظن بدخول الوقت وطهارة الماء والثوب ونحو ذلك. ثم ذكر مثالا على ما تشترط فيه النية الجازمة ولا يصح إيقاعه مع التردد، قال ومن أمثلة ذلك ما إذا صلى يظن نفسه محدثا فتبين متطهرا. ما حكم صلاته؟ لا تصح. صلى يظن نفسه محدثا فتبين متطهرا، الصلاة تحتاج إلى نية جازمة، هو صلى يعني الغالب على ظنه، طبعا هو عنده الشك، الآن نفترض المسألة الشك، لكن يغلب على ظنه أنه محدث فتبين أنه متطهر، يقول لا تصح صلاته، لأن الظن الذي عنده بكونه محدثا يعود على النية، بالتأثير، والنية في الصلاة لا بد فيها من إيش؟ جزم. أيضا مثال ثاني، لو صلى يظن عدم دخول الوقت فتبين دخوله، صلى يظن يغلب على ظنه عدم دخول الوقت، قلنا إذا صلى يظن يغلب على ظنه دخول الوقت صلاته صحيحة، لكن هذا بالعكس يغلب على ظنه عدم دخول الوقت، لكن تبين بعدين أنه وقت ما صلى كان الوقت قد دخل، ما تصح صلاته، لأن هذا الظن الذي عنده يؤثر في ماذا؟ في النية، يصير يصلي وهو متردد صلاته هذه يعني، هذا التردد يقدح في الجزم بالنية اللي هو لا بد منه أو شرط في صحة النية. النوع الثاني قال ما لا يحتاج أو ما لا يحتاج إلى نية جازمة، فالصحيح فيه الصحة، هذا هو النوع الثاني. ومن أمثلته إذا نكحت امرأة المفقود قبل أن يجوز لها النكاح ثم تبين أنه كان جائزا ففي الصحة وجهان. امرأة المفقود لها تربص كما تعلمون، قبل انتهاء مدة التربص تزوجت ثم تبين أن زواجها جائز، لأن الزوج تبين أنه فعلا كان ميت قبل تاريخ زواجها، هل يصح نكاحها أو لا يصح؟ فيه وجهان، المذهب أن النكاح صحيح، ولهذا الشيخ قال فالصحيح فيه الصحة، يعني في هذا القسم، لأنها ما تحتاج إلى نية، النكاح يحتاج إلى نية، هي صحيح تزوجت وهي مترددة، نكاح صحيح ولا مو صحيح، لكن النكاح ما يصح إلا بنية، ما يحتاج نية جازمة، فليس مثل القسم الأول الصلاة وغيرها. مثال ثاني ذكره أيضا ابن رجب رحمه الله، الرجعة في عقد نكاح شك في وقوع الطلاق فيه، يعني رجل متزوج امرأة وشك في وقوع الطلاق عليها، الشك هذا له أسباب متعددة، قد يكون المفتين اختلفوا مثلا في شيء صدر منه، المهم أن الشك في وقوع الطلاق فيه، فقال راجعها عشان أريح بالي، فراجعها، تصح الرجعة ولا ما تصح؟ نص فقهاء المذهب على أنها رجعة صحيحة رافعة للشك، ولهذا مثل هذا اللي نقول لها شكيت في وقوع الطلاق أو اختلفك عليك المفتون، ما دام فيه رجعة راجع عشان تريح رأسك تخرج من الخلاف، فهي رجعة صحيحة رافعة للشك كما نص على هذا الفقهاء، وهذا من النوع اللي ما يحتاج إلى نية جازمة. القاعدة 69، العقد الوارد على عمل معين إما أن يكون لازما ثابتا في الذمة بعوض كالإجارة فالواجب تحصيل ذلك العمل، ولا يتعين أن يعمله المعقود معه إلا بشرط أو قرينة تدل عليه، وإما أن يكون غير لازم وإنما يستفاد التصرف فيه بمجرد الإذن، فلا يجوز للمعقود معه أن يقيم مقامه في عمله إلا بإذن صريح أو قرينة دالة عليه، ويتردد بين هذين من كان تصرفه بولاية إما ثابتة بالشرع كولي النكاح أو بالعقد كالحاكم وولي اليتيم. فأما الأول فله صور، منها الأجير المشترك، وأما الثاني فمثل الوكيل والعبد المأذون له والصبي المأذون له والمضارب والشريك والحاكم وولي النكاح. هذه القاعدة 69، يقول المؤلف رحمه الله: العقد الوارد على عمل معين. يريد المؤلف رحمه الله أن يبين في هذه القاعدة هل للمعقود معه أن يقيم غيره في القيام بذلك العمل، هذا ما يريد المؤلف بيانه. وعقد معه عقد على عمل معين، هل له أن يقيم غيره؟ كان يتعاقد مع شخص آخر يعمل العمل هذا عنه، أو يستنيب شخص آخر يعمل هذا العمل عنه، سواء إجارة أو غيرها، أو وكالة أو غيرها. الشيخ ذكر في هذا تفصيلا، يمكن إجمال ما ذكره الشيخ في 3 حالات من التفصيل في هذه القضية. أظن أصل المسألة واضح. الحالة الأولى قال: إما أن يكون لازما ثابتا في الذمة بعوض. التفصيل هذا بحسب العمل المعين هذا. فالحالة الأولى أن يكون ذلك العمل المعين لازما ثابتا في الذمة بعوض، مثل الإجارة. شخص استؤجر لعمل معين، فأقام غيره في القيام بهذا العمل الذي استؤجر عليه، لا بأس بذلك، يجوز. ولهذا يقول: فالواجب تحصيل ذلك العمل، ولا يتعين أن يعمله المعقود معه إلا بشرط أو قرينة تدل عليه. يعني الواجب هو تحصيل ذلك العمل. أنت عقد معك عقد إجارة على بناء هذا الجدار، الواجب هو أنك تحصل بناء هذا الجدار بنفسك، أو تتعاقد مع شخص آخر، أو توكل شخص آخر، لا يتعين أنك تتولاه بنفسك إلا بشرط. كان يكون اللي عقد معك قال: أريدك أنت، قد يكون أنت لك ميزة وخبرة وجودة، إذا شرط عليك ليس لك حينئذ أن تستنيب أو تتعاقد مع آخر. أو قرينة تدل عليه. يتضح القرينة هذه والمثال يعني أو الصورة كلها بما ذكره ابن رجب رحمه الله في فروع ذلك. ذكر أن الأجير المشترك، والأجير المشترك هو الذي قدر نفعه بالعمل، هذا يجوز له كما ذكر الفقهاء الاستنابة في العمل، لأنه ضمن تحصيله لا عمله بنفسه. مقتضى الإجارة أنه يحصل العمل، وليس من لازم الإجارة أن يعمله بنفسه. لكن استثنى الأصحاب أن يكون العمل متفاوتا كجودة المستأجر وحذقه وشهرته قالوا فليس له الاستنابة حينئذ بدون إذن المستأجر. هذا مثال على إيش؟ القرينة. إذا كان المستأجر هناك قرينة تدل على أن مستأجره عقد معه لجودة صنعه وما يتولاه بنفسه، فليس له حينئذ أن يستنيب أو يوكل أو يستأجر أو يقيم غيره عموما مقام في ذلك العمل، لأن القرينة دلت على أن مراد المستأجر أنت وعملك لجودة عملك وحذقك وشهرتك وتميزك في هذا العمل الدقيق مثلا أو ما أشبه ذلك. لكن من حيث الأصل، الأصل هو الجواز إذا لم يوجد شرط ولا قرينة. هذا في الحالة إيش؟ الأولى. الحالة الثانية قال وإما أن يكون غير لازم، يعني يكون العمل غير لازم. الإجارة مرت معنا عقد لازم، الحالة الثانية يكون العمل غير لازم، وإنما يستفاد التصرف فيه بمجرد الإذن، فلا يجوز للمعقود معه أن يقيم غيره مقامه في عمله إلا بإذن صريح أو قرينة دالة عليه. هذا مثاله من هو؟ الوكيل. الوكالة مر معنا أنها عقد غير لازم، عقد جائز استفاد التصرف فيها بالإذن. هل للوكيل أنه يقيم غيره في العمل الذي وكل في القيام فيه؟ ليس له ذلك إلا بإذن صريح أو قرينة. تلاحظون هذه تختلف عن ما قبل. هناك جعل الأصل هو الجواز إلا بشرط أو قرينة، هنا لا، الأصل هو المنع إلا بإذن صريح، كأن قال وكلتك في هذا العمل ولك أن تستنيب من شئت مثلا، هذا إذن صريح. أو قرينة تدل عليه. الفقهاء ذكروا قرائن تدل على ذلك. قالوا لو كان العمل لا يباشره مثله أو يعجز عنه لكثرته، قالوا له الاستنابة بغير خلاف قولا واحدا، مع أن المشهور من المذهب كما ذكرنا أنه ليس له أن، ليس للوكيل أن يستنيب، لكن هنا وجدت قرينة. وهذا يعني من أمثلته الآن، عندما تأتي إلى مقاول وتقول له ابن لي هذا الجدار، معروف المقاول يجيب عمال، مقاول ليس بناء، فلا يباشره، وانت ما شرطت عليه او ليس هناك اذن في انه، ليس هناك اذن في انه ياتي بغيره، لكن القرينه تدل على الاذن، فحينئذ يجوز للمقاول انه يحضر عمال و يبنون هذا الجدار أو نحوه، لأنه لا يباشره مثله. قال الشيخ وأما الثاني فمثل الوكيل، هذا هو مثال على القسم الثاني. والعبد المأذون له يعني في التجارة مثل الوكيل، والصبي المأذون له أيضا في التجارة مثل الوكيل، والمضارب والشريك أيضا عند أكثر فقهاء المذهب أن حكمهم حكم الوكيل، فليس لهم الاستنابة إلا إيش؟ بإذن صريح أو قرينة. قال: والحاكم وولي النكاح. هل هؤلاء حكمهم حكم الوكيل؟ سياق الشيخ بن سعد المختصر يوحي بذلك ولا لا؟ الواقع أن ابن رجب ذكر الحاكم وولي النكاح مثالين على القسم الثالث وليس على القسم الثاني، خلافا لما يوهمه ظاهر سياق المختصر. يقول ابن رجب بعد أن تكلم عن القسم الثاني، قال: وأما الثالث. الثالث اللي هو ذكره، قال: ويتردد بين هذين، هذا هو القسم الثالث. قال: ويتردد بين هذين من كان تصرفه بولاية إما ثابتة بالشرع كولي النكاح أو بالعقد كالحاكم وولي اليتيم. هذان قال فيهما ابن رجب: وأما الثالث وهو المتصرف بالولاية فمنه ولي اليتيم، ثم قال: ومنها الحاكم. فتبين لنا أن هذين، ومنها أيضا ولي النكاح، فتبين لنا أن الحاكم وولي النكاح وولي اليتيم هذه أقسام، هذه أمثلة للقسم الثالث. قال ابن رجب: هل لولي اليتيم التوكيل؟ وفيه طريقان، أحدهما أنه كالوكيل لأنه تصرف بالإذن، والثاني له التوكيل بخلاف الوكيل لأنه متصرف بالولاية وليس وكيلا محضا، ولأنه تعتبر عدالته وأمانته وهذا شأن الولايات، ولأنه لا يمكنه الاستئذان وتطول مدته ويكثر تصرفه بخلاف الوكيل. فهذه فروق مؤثرة تقتضي جعل ولي اليتيم بخلاف الوكيل، فنجيز له أن يقيم غيره مقامه، وهذا هو المذهب، هذا هو المذهب أنه يثبت له حق إقامة غيره لاعتبارات منها ما ذكره ابن رجب في عبارته السابقة. ثم قال ابن رجب: ومنها، يعني من فروع الحالة الثالثة أو الثالث، الحاكم، هل له يستنيب غيره من غير إذن له في ذلك؟ ثم ذكر فيه طريقين أيضا، أحدهما كالوكيل والثاني له الاستخلاف قولا واحدا، يعني القول بأنك كالوكيل معناه أنه يصير في المسألة قولين. الطريق الثاني، الطرق هي وسيلة لاستنباط الأقوال في المذهب، فالطريق الثاني يقولون لا، له الاستخلاف قولا واحدا، ما يريد قضية أن نلحقه بالوكيل. ابن رجب ارتضى هذا في سياق كلامه لما ذكر الثاني، الطريق الثاني، قال: له الاستخلاف قولا واحدا. قال: ونص عليه أحمد بناء على أن القاضي ليس بنائب للإمام، بل هو ناظر للمسلمين لا عمن ولاه، فيكون حكمه في ولايته حكم الإمام بخلاف الوكيل. ثم ذكر القسم الثالث، قال ومنه المثال الثالث ومنه ولي النكاح، قال ابن رجب: فإن كان مجبرا فلا إشكال في جواز توكيله. المجبر اللي له ولاية الإجبار، إجبار المرأة على النكاح. وفي غير المجبر طريقان كما سبق، وفي كل منهما ولايته ثابتة بالشرع من غير جهة المرأة. وهذا يبين لنا الفرق بينه وبين الوكيل. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. الدرس القادم إن شاء الله سيكون يوم الأربعاء القادم بعد صلاة العصر. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.